وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء

نعم يا سيدنا الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ Oh,

Thank you.